إلى الكتاب الخالد على مر السنين والأعوام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أيها الإخوة المؤمنون، ونعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا. تراهم ركعا سجدا. رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إيماهم في وجوههم من أثر السجود. هو الذي أرسل رسوله بالهدى. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى. أرسل رسوله بالهدى الله. محمد رسول الله. محمد رسول رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا محمد الرسول الله والذين معه أشد تراهم ركعا سجدا رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم بالإنجيل كزرع أرجى شطأه فآزره فاستغلظ فاستوي على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yes, Muhammad. Yes, Muhammad. والارض بعد ذلك دحاها التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم.